قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعات الليل للآمال آمال. كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال. قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعات الليل للآمال آمال. كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال. ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال. ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى السياط وللأيام أقوال. غداك يدن رحيل منك يقترب تموت نفس وللأرواح أجال. نفس الظلوم لهذا الموت تجتنب من سوء ما أسلفت فالخطب أهوال. قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعات الليل للآمال آمال. كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال. كيف الفرار وأنت اليوم تنسحب غدا سيمضي وتأتي بعد أجيال. وأي يوم من الأيام ينقلب فاذكر ذنوبا لها في الوزن مثقال. رباه ليس لنا إلا كنضطرب عند الوقوف إذا ما حل زلزال. رباه ليس لنا إلا كنرتقب حلم الحليم وذاك الرب فعال. لما يريد ففضل الله ينسكب كما الزلال على الظمآن ينهال. لما يريد ففضل الله ينسكب كما الزلال على الظمآن ينهال. أكرم بجودك يا رحمن، أكرم بجودك يا رحمن، أكرم بجودك يا رحمن، أكرم بجودك يا رحمن. نحتسب جنان عدن لنا سكن وإنزال. جنان عدن لنا سكن وإنزال. جنان عدن لنا سكن وإنزال. قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعات الليل للآمال آمال. كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال. ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال. ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى السياط وللأيام أقوال. غدا يدن رحيل منك يقترب تموت نفس وللأرواح أجال. تموت نفس وللأرواح أجال. ربا الحليم وذاك الرب فعال قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان الوجدان الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام وللأرواح عجال تموت نفس وللأرواح عجال تموت نفس وللأرواح